تبتل بالماء، ها؟ يقدر ولا ما يقدر؟ ما يقدر. هذا يبي يبتل بالماء، يبي يبتل داخله وطالعه، ظاهره وباطنه، يبي يبلع منها مياهه لأنه يغرق ويموت، واضح؟ لكن هذا والعياذ بالله طريقته. الإنسان مجبر. فجاءت القدرية وقالوا هذا ما هو صحيح، هذا احنا نعرف الفرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية، نعرف الإنسان اللي تحت الغطاء تنفطر الحمى نفضا غصبا عليه، والإنسان اللي جالس يتحرك باختياره ويسكت باختياره ويسكن باختياره، ولا لا؟ نعرف الفرق. وليس الإنسان مجبرا إطلاقا، بل إن القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية ما لا دخل فيه. الإنسان يفعل، يروح ويجي وينام ويقوم ويستيقظ ويصلي ويصوم وكل شيء،